الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا اليوم 29 من شعبان لعام 32 و400، ولعل هذا آخر درس في شعبان، وسوف يكون درس القادم بإذن الله تعالى في شهر رمضان، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بخير. والحديث 4926. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب قوله: والرجز فهجر، يقال الرجز والرجس، العذاب، يستخدم الرجز والرجس ويراد به الذنوب والآثام التي تصيب. لكنهن البخاري حينما فسر هذا الشيء فسر بلازمه، باعتبار أن الذنوب والمعاصي والآثام تجر إلى العذاب. ولذلك لو نفتح كتاب المرضى والكفارات نجد البخاري استقبل الباب قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه له مقولة نفيسة جدا، يقول على الناس أن يستقبل الطاعات بالاستغفار، لأن الاستغفار يمنع التوفيق. لأن المعاصي تمنع التوفيق، وهذا فعلا يعني حينما يقول الإنسان استغفر الله أطلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة من الله أن العبد يكفى شر الذنب، لأن لهذه الذنوب أضرارا وخيمة. فالمغفرة هي يعني من الغفر اللي هو الستر، يطلب الإنسان أن يستر ذنبه وأن يكفى شر هذا الذنب، لأن في الذنوب أضرارا عظيمة. فهنا حينما فسره بالعذاب فسره بلازمه، باعتبار أن الذنوب والآثام تجر إلى عذاب الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا. قال البخاري في هذا الحديث الأول: حدثنا عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف التنيسة في عام 18 و200. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد في عام 75 و100. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل في عام 44 و100. قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة، طبعا ابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94. قال: أخبرني جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه عن أبيه توفي عام 78، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، أي عن مدة انقضاء الوحي، فالفترة المراد بها الانقطاع. وربنا جل شأنه حينما أرسل الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار انقطع الوحي برهة من أجل أن يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء. قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت. نعم، فجئت أحسنت، فجفئت منه أي خفت حتى هويت إلى الأرض. فعند التفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم وهذه القدرة من قدر الله سبحانه وتعالى. فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله فهجر، أي أول رجز فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، يعني الأوثان وجميع ما يتعلق بمعاصي الله سبحانه وتعالى. هي يقال فبينا ويقال فبينما. والله أنا يعني هو القاعدة يقول زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، لكن منذ سنوات يعني أبحث وأسأل ما الفرق بين بينا وبينما، لم أجد جوابا من أحد، والله أعلم. ولا شك أن لغة العربية لا تجد كلمتين بمعنى واحد بلفظين مختلفين إلا وبينهما فرق، لابد أننا سنجد فرقا في يوم من الأيام. يقول هنا ثم حمي الوحي وتتابع، أي تتابع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات المكية وهي مجموعة والسور مجموعة أيضا. ثم بعد هذا الشيء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق نزلت آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة باب لا تخرج به لسانك لتعجل به. ما هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك رسالة ما يديه جبريل الوحي من أجل أن يحفظ ولا يلفلت منه شيء، فتكفل الله له بالحفظ. وقال ابن عباس سدى هبل، هذه قول تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، فالإنسان الذي خلقت له هذه الأرض ورفعت له هذه السماء وسخر له هذا الماء وهذا الهواء وهذه المخلوقات في خدمة الإنسان لن يترك سدى، سوف يحاسب الإنسان على كل شيء وسوف يسأل عن النعيم وسوف يسأل عن حق الله سبحانه وتعالى. وهذا حق الله. يعني أنا اليوم حينما يقفت أولادي لصلاة فيقول لهم يا أبنائي هذا حق الله لا تضيعوا حق الله تعالى. فالإنسان يجعل نصب عينيه دائما قضية حق الله في كل قضية، بالقول باللسان بالعمل مع الجيران في السفر في أي مكان، لا ينسى الإنسان حق الله فيحفظ الإنسان حق الله. ومقولة ابن كثير مقولة خطيرة جدا، قالها في تفسير سورة النساء عند الآية 7 أو 8 عند قوله وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، قال من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. هذه المقولة يحفظها الإنسان ويحفظها الآخرين من أجل أن يحذرهم التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل. هذا الإنسان يتماهل بالذنوب ويتماهل بالمعاصي ولا يتوب من أجل أن يسرف في المعاصي لا وزر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا حصن ولا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وهو من شيوخه في الفقه والحديث، قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الذهبي لما زار ابن دقيق العيد اختبره قال من أبو محمد الهلالي؟ فقال له سفيان بن عيينة. الحمد لله هذا الرجل من أعلم الناس في كتاب الله تعالى وله تفسير. قال حدثنا موسى بن أبي عاش وهو المخزومي الهمذاني يكنى بأبي الحسن وكان ثقة. القائل هنا هو سفيان بن عيينة، وهذا دلالة على إمامة سفيان وتمكنه في علم الحديث وأن له أقوال في الجرح والتعديل. وهو حينما ساق هذا الحديث الذي قد تفرد به طبعا توبع متابع من طريق آخر، لكن لما بهذا السياق بهذا اللفظ ورواه عنه بين أنه ثقة من أجل أن يعني يقوي شأن روايته. وأيضا هذا من فوائد الصحيح، ونحن حينما سنكتب بإذن الله عن صحيح البخاري سنقول احتواءه على الجرح والتعديل، وسوف نستخرج هذه النصوص لنبين مكانة هذا الكتاب. لكن الأمر يعني يدل على أن سفيان بن عيينة إمام من أئمة هذا الشأن وهو من أهل الجرح والتعديل، إذ إن له أقوالا في تجريح الرواة وتعديله فيدل على تمكنه ورسوخ قدمه في هذا الفن. عن سعيد بن جبير اللي هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو محمد توفي عام 94 وقد شهد له أكابر الصحابة بالفقه والحديث وعلوم القرآن وله أقوال جمة في تفسير كتاب الله تعالى. عن ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس سكنى بأبي العباس كان طويلا له مناقب جمة وله آراء ينفرد بها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته وحال التقائه بالوحي حتى الإنسان يحرص على وقته ويحرص على حفظ أنفاس عمره، يحرص على الإجازة الصيفية ويحرص على عطلة الجمعة ويحرص على الأوقات، يحرص على الدروس، يحرص على الشيء الذي يذهب ويطوى سجله على الإنسان ولا يعود عليه إلا يوم القيامة. ومقولة الحسن لا ننساها حين ما قال: ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني على ما يفعل في شهيد، فاغتنمني فإذا غابت شمس لن تدركني إلا يوم القيامة. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي يحرر لسانه حتى يحفظ، والقرآن يحتاج إلى معاهدة حتى يحفظ، ويحتاج إلى معاهدة من أجل أن لا يذهب من الصدر. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه وحي حرك به لسانه، ووصف طبعا هنا قال حرك وما قال يحرك، وهذا يعني يحرك تفيد الاستمرار، وحرك لا تفيد الاستمرار، باعتبار أن لما حرك نزل عليه الوحي بهذا الأمر ثم أمسك عن التحريك. ووصف سفيان من جودة سفيان في التعليم أن التعليم عن طريق التعليم الشفوي والتعليم العملي، فعلمهم عمليا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي من أجل أن تعجل به. ثم قال البخاري: باب إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تيسير إقرائه للناس ونشر هذا العلم. ونشر العلم يا أخوان توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. هذا شخص من الأشخاص اسمه أحمد عبد الرزاق العنقري، ألف كتاب سماه الأربعون القرآنية، اتصل بي قبل شهر ونص أو 50 يوم، ألف كتاب اسمه الأربعون القرآن، جمع فيه 40 حديثا في فضائل القرآن، يعني شهر ونص تقريبا ليس أكثر. فطلب منا أكتب له مقدمة، أرسلت لهم وأنا مباشرة وافقت، باعتبار يعني الأمة والشباب بحاجة إلى أشياء تحفزهم إلى الاهتمام بكتاب الله تعالى. فيوم أمس عن رأي صورة الكتاب، الكتاب طبع ونزل الأسواق وترجم إلى 9 لغات، والآن المؤلف نفسه بدأ مجلسا حديثيا في شرح هذا الكتاب. فهذه الأمور تحتاج إلى نية صادقة وإلى عمل دؤوب حتى الإنسان يوفق في هذا العمل. نعم. وهنا إن علينا جمعه وقرآنه، فالإنسان يصدق نيته مع ربه في نشر العلم حتى يبارك له في وقته وفي أنفاس عمرهم. حدثنا عبيد الله بن موسى اللي هو ابن أبي المختار بادام العبسي أبو محمد، توفي عام 1300، هذا من شيوخ البخاري المتقدمين. وسوف يأتينا في حديث آخر أن البخاري روى عنه بواسطة غير هذا الحديث، يعني مما فات مما لم يسمح منه مباشرة. البخاري أدرك بعض الشيوخ بالسن لم يسمع منهم، وأدرك بعض الشيوخ بالسن والسماع، وأدرك الاستماع من بعض الشيوخ لبعض الأحاديث دون بعض. عن إسرائيل وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يكنى أبا يوسف، توفي عام 60 و100. عن موسى بن أبي عائشة وهو المخزومي الهمداني أبو الحسن، هي خليتني هذا من الأغراض شيخ ياسين، خليتني هنا بالله. أيوة بالله. عن سعيد بن جبير اللي هو تقدم ذكره قبل قليل، ابن هشام الأسدي أبو محمد أحد كبار التابعين، والله العلي جد أكرم بك، أنت نعم الرجل، حتى نحفهم يستمعوها زين وينشروها بإذن الله تعالى، لك الأجر عند الله، عليكم السلام. عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، يشتد الأمر شدة أنه يستمع في آن واحد ويحفظ في آن واحد، وكان يعرف منه الشدة. فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: إن قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك أي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، فطريق القرآن إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تجد كل مؤلف وكل صاحب كتاب يبدأ كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى شكر المنعم بالنعم عموما وبنعمة الكتاب خصوصا، ثم يثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي جاءنا بهذا الخير عن الله. فالذي جاءنا بالقرآن عن الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وتعليمه إيانا القرآن وأيضا بالسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية، فهذا كله أيضا من بيان القرآن الكريم. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. شوف طبعا الإنسان ينتفع، يعني شوف هنا أطرق معناه أنه يصغى للاستماع، وهذا أيضا فيها أدب من آداب الطلب. ولذلك تجد العلماء ألفوا كتبا كثيرة، هناك كتاب عندي هنا اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، وتجد كتب ألفت عديدة منها حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، كتب كثيرة تعلم الناس طريق تعلم العلم، فهذا أيضا من الأشياء التي ينتفع منها. أولى لك فأولى توعد. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة هل أتى على الإنسان، يقال معناه أتى على الإنسان، يعني هل هنا بمعنى قد، نعم، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، يعني تأتي للسؤال وتأتي بمعنى قد للتحقيق، هنا بمعنى قد للتحقيق، وهذا من الخبر، يعني هنا بمعنى قد، يعني هل أتى قد أتى على الإنسان حين منه، فهذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، نعمة الخلق من العدم من النعم العظيمة لا ينساها الإنسان. ثم بعد أن خلقهم من العدم رباهم بأي شيء؟ رباهم بالنعم، ومن أعظم ما رباهم به أن الله قد أنزل هذا القرآن الكريم كما في مطلع سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن ثم قال خلق الإنسان علمه البيان، فذكر من اسم الرحمن ثم ذكر من يعني من صور رحمته أن الله قد أنزل هذا القرآن، ثم ذكر خلق الإنسان، فمعناه أعظم نعمة بعد خلق الإنسان على الإنسان هي نعمة هذا الكتاب. ولذلك سمى الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك الإنسان يعني من نعم الله عليه أن الإنسان يهيئ له قراءة ما يتعلق بهذه النعمة المزداة. قال: وهذا من الخبر، يقول: كان شيئا فلم يكن شيئا مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. أمشاج الأخلاق، ماء الرجل وماء المرأة، فهذه قدرة عجيبة جدا، وللأسف الآن الأطباء ومن يشتغل بالطب دول البيولوجي وغيرها لا يعلمون الناس صراط الله في خلق الإنسان، وهؤلاء يحملون وزرا عظيما من لا يعلمون الناس كيف تسر الحياة وكيف تجري الحياة وكيف أن الله خلق هذا النخاع وأن هذا النخاع ينتج أشياء، وقضية الدم وقضية الدورة الدموية وقضية الأجهزة التي في جسد الإنسان، قضية الطعام قضية الماء كيف يدخل وكيف يخرج وكيف أن الله يعني سخره غدد وأمور جدا، فهذا أيضا من واجب هؤلاء أن يبينوا للناس هذه النعمة. قال: فلم يكن شيء، نعم، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. أمشاج الأخلاق، ماء الرجل وماء المرأة، الدم والعلق، ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسلا وأغلالا، يعني هذه يقرأ سلاسل بالتسكين أو أيضا بالتنوين. ولم يجر بعضهم مستطيرا ممتدا البلاء، والقمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس القمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء، فقال معمر: أسرهم شدة الخلق وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. طبعا هذه الاستدرادات ومعاني الكلمات التي سوقها البخاري في الغالب يأخذها من أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المرسلات، وقال مجاهد: جمالة حبال اركعوا صلوا لا يصلوا. طبعا يعبر بالجزء عن الكل في آيات عديدة فيما يتعلق بالركوع والسجود، إشارة إلى عظم هذا الجزء، كما قال ربنا: واسجد واقترب، في آخر سورة العلق، يعني نحن نصلي فعبر بالجزء لأهمية هذا الجزء, وأيضا يعبر بركوع, واركعوا واسجدوا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, هذا من أدلة وجود صلاة الجماعة. وهنا واركع من صلوا في جماعة, يعني عبر بالركوع عن بقية الصلاة إشارة لأهمية الركوع. وأيضا الصلاة هي الدعاء فيعبر بها يسمى بالصلاة لأن الدعاء أمر عظيم في الصلاة. وسئل ابن عباس لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم, فقال إنه ذو ألوان مرة ينطقون ومرة يختم عليه, معناها طبعا حسب طول الوقت وحسب تقلب الحال في ذلك اليوم العصيب, وأيضا حسب اختلاف الناس فهذه تمر على الناس. ثم قال البخاري باب, قلنا بأنه باب في المتابع يتابعها للفصل يعني كالفصل من الباب السابق, يعني هي كتب وأبواب وفصول. حدثني محمود له محمود بن غيلان العدوي المروزي أبو أحمد توفي عام 39 و200, قال حدثنا عبيد الله له ابن أبي موسى ابن أبي المختار بادام, هذا اللي تقدم عندنا قبل ثلاثة قبل حديثين. هنا يروي عنه البخاري بواسطة محمود بن غيلان مما فاته منه ولم يسمح منه مباشرة. عن إسرائيل هو إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي, عن منصور وهو منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب بلد الإقامة الكوفة. طبعا لو تقرأ تجد أغلب كثير من الرواة الكوفة البصرة, فتجد رواية أهل العراق رواية كثيرة جدا. عليكم السلام ورحمة الله. عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران أيضا بلد إقامة الكوفة, عن علقمة هو علقمة بن قيس طبعا بلد إقامة في بغداد علقمة بن قيس, عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الهدلي المدني أبو عبد الرحمن يلقب بابن أمي عبد عبد الله بن مسعود توفي عام 230. نعم أين أيضا بلد إقامة الكوفة. وهي لما أهل يعني لما أهل الفضل يتركون الفضل الله سبحانه وتعالى يستبدل به قوما آخرين, فالإنسان لابد أن لا يضيع على نفسه فرصة ينشر بها العلم ويخدم بها هذا الدين, يحذر الإنسان أن يضيع فرصة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه المرسلات وإنا لنتلقاها من فيه, فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. لا ناب الفاعل ضمير تخبيرها هي يعود على الحية, والتاء هذا تاء التأنيث الساكن لا محل له من الإعراب. بدي الشيخ أحمد بيلي أو إلى الأحمدين. ثم قال البخاري حدثنا عبدة بن عبد الله اللي هو بن عبدة عبدة بن عبد الله بن عبدة الصفار توفي على 58 و200, طبعا هذا من شيوخ البخاري الصغار توفي بعد البخاري بسنتين. قال أخبرنا يحيى بن آدم اللي هو يحيى بن آدم بن سليمان مولى آل أبي معيط الكوفي توفي عام 300, عن إسرائيل وإسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق أيضا من الكوفة أو منصور أيضا من الكوفة بهذا بالمتن والإسناد. ثم ساق إسناد آخر قال وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة, يعني هنا زاد بهذا شيخا بين الأعمش وعلقمة اللي هو إبراهيم, عن عبد الله مثله. البخاري يستخدم نحوه نادر ويستخدم مثله أيضا لكنه نادر. مسلم طبعا أكثر من هذا لأن من شأن مسلم أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد, لكن أيضا هذا الإنسان يجمعه نحوه ومثله ويأتي إليها, وأحيانا مثله نفس المثل لكن نحوه قد يكون فيه اختلاف, فيرجع الإنسان إلى كتب المستخرجات أو من خرج الحديث من طريق هؤلاء حتى يقف على اللفظ. ثم ساق البخاري متابعات إلى هذه القضية باعتبار أن في بعض الأسانيد زيادة شيخ من المشايخ, وهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. قال تابعه أسود بن عامر اللي هو الشامي يلقب بشاذان أيضا أقام في بغداد توفي عام 800, أسود بن عامر الملقب بشاذان عن إسرائيل, وقال حفص بن غياث بن طلق توفي عن 94 و100 وأبو معاوية هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم وسليمان بن قرب ابن معاذ التميمي الضبط. طبعا سليمان بن قرب فيه مقال لكن البخاري لم يخرج له مستدل انما خرج له هنا في المتابعات معلقا عن الأعمش لسليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود اللي هو الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو توفي عام 75 قال يحيى بن حماد اللي هو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني توفي عام 15 و200 أخبرنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر توفي عام 76 و100 عن مغيرة اللي هو مغيرة ابن مقسم توفي عام 36 و100 عن مغيرة ابن مقسم عن إبراهيم اللي هو النخعي عن علقمة اللي هو النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود ثم قال البخاري وقال ابن إسحاق طبعا ابن إسحاق البخاري لم يخرج لمحمد بن إسحاق شيئا محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي توفي عام 50 و100 صاحب المغازي وهو صدوق حسن الحديث إذا عن روايته غير مقبولة البخاري لم يخرج له إنما خرج له معلقا في المتابعة عن عبد الرحمن بن الأسود توفي عام 99 عن أبيه اللي هو الأسود توفي عام 75 اللي هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله بن عبد الله بن أسود ثم قال البخاري حدثنا قتيبة طبعا هذه من أوهام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقر رحمة الله عليه يعني أحيانا حديث واحد يعطيه رقمين وأحيانا حديثان يعطيهما رقما واحدا لكن الرجل خدم الكتاب وخدم السنة وأفضى إلى ما قدم فنسأل الله أن يكتب له الأجر لا الإنسان ينتفع حينما يؤلف أو يحقق لا بد أن يعمل لأن يكون عمله محررا فقال هنا حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني توفي عام 40 و200 قال حدثنا جرير له جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 و100 عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش يكنى بأبي محمد بلد الإقامة الكوفة توفي عام 47 و100 عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه المرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه رب بها يعني مباشرة إذ خرجت حجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها يعني عليكم بها اقتلوها قال فابتدرناها فسبقتنا قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شره طبعا هذا من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وتجد بعض الساسة وغيرهم حينما يكلفون آخر بعمل ثم لا يوفقون له قد يسخط وقد يعاقب وقد وهكذا لكن هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ثم قال باب قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال البخاري حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله توفي عام 23 و200 قال يعني هو عملهم طاع باعتبار لكن نوع هذا بالنسبة لها هو شر ولكن هربت منه لو كان خير لوقفت وأقبلت إليه بالنسبة إليها للحية يعد شرا أما بالنسبة لهم فهو خير باعتبار استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك أقتل الحيات كان عبد الله بن عمر يتتبع الحيات يعني تطبيقا لقوله أقتل الحيات حدثنا عمرو محمد بن كثير هو العبد أبو عبد الله توفي عام 23 و200 قال أخبرنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس اللي هو عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي توفي عام 19 و100 قال سمعت ابن عباس إنها ترمي بشرا كالقصر قال كنا نرفع الخشب بقصر 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر ثم قال باب قوله كأنه جمالة صفر قال البخاري حدثنا عمرو بن علي اللي هو ابن بحر بن كنيز عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفي البصري توفي عام 49 و200 قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد بن فروخ ابن القطان توفي عام 98 و100 قال أخبرنا سفيان اللي هو سفيان هذا الثوري وكنيته أبو عبد الله وهو صاحب مذهب لكنه لم يشتهر كما اشتهر في بقية المذاهب. قال حدثني عبد الرحمن بن عابس بن ربيع النخعي الكوفي توفي عام 19 ومئة قال سمعت ابن عباس ترمي بشرا كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه الشتاء فنسميه القصرة كأنه جمالة صهر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوصاد الرجال. ثم قال باب قوله هذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حفص اللي هو النخعي أبو حفص الكوفي توفي عام 220 و200 قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث النخعي أبو حفص الكوفي توفي عام 94 و100 قال حدثنا أعمش وسليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100 قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه يرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي اللي هو ابنه عمر بن حفص بن غياث في غار بمنى. طبعا هذا هنا لما قال البخاري عن شيخ عمر قال شنعد هل نعد هذا القول الأخير معلق أم نعده موصول؟ هذا موصول فمن خلاله يتبين لنا خطأ من يزعم أن ما قال فيه البخاري قال عن شيخ معلق. وسوف نجمع بإذن الله تعالى الأدلة على كونه مسند فهذا من ضمن الأدلة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة عما يتساءلون. قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافونه ولا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس وهاجا مضيئا عطاء حسابا جزاء كافيا أعطاني ما أحسبني أي كفاني. أم قل الإنسان حسبك أمره بالكفاية قال مشتق من الكفاية. ثم قال باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال البخاري حدثني محمد هو محمد بن سلام. طبعا بعض المخطوطات تكون على سلام علام خف معنى أنه سلام وليس سلام وإنه هذا مختلف به حتى بعضهم ألف جزءا حديثيا في تخفيف اللام وتشديده لكن الأصح أنه مخفف. توفي عام 27 و200. قال أخبرنا أبو معاوية اللي هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير توفي عام 95 و100 وهو من أوثق الناس في الأعمش عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان توفي عام 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال 40 يوما قال أبيت أي أبيت أن أتكلم ورعا في أن أقول ما لا أعلم. قال 40 شهرا قال أبيت. قال 40 سنة قال أبيت. طبعا بعض الناس لما يجلس في مجلس ويكون في مكان ويسمع كلام يريد فقط أن يعترف أو يتقول على العلم فهذا حرص الصحابة كانوا يأبون أن يتكلموا في شيء لا يعرفونه. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. طبعا هذا باعتبار أن يعني حتى العذاب يكون على الجسد الذي عصى فيه الإنسان ربه. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. طبعا هذا أتي به ناس تجار في الصين وأتوا على عجب الذنب فقاموا بأشياء كيميائية وفيزيائية من أجل أن يطلبوه فلم يستطيعوا. يعني هو ورد بالحقيقة أنه 40 أربع نفر. أبو هريرة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شأن المسلمين إذا سمع شيء قال سمعنا وأطعنا وطعنا شرفنا. أما شأن اليهود لما قال لهم عليكم السلام، قال لهم موسى أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قال؟ قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أنك وأنا من الجاهل. فشو أبو هريرة ما سأل، وهذا هو خلط الناس، هو الإسلام الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما سأل أبو هريرة وخلص. الإنسان يعني يؤمن بما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما هالأشياء نحن لا ننتفي فيها، هي 40 سنة 40 عام يومهم، هذا أمر لا ننتفي به. لكن بعض الناس يسأل عن أصحاب الكهف وش اسم الكلب وش اسم الكذا وعلى الأشياء لا ينتفع بها الإنسان. فالإنسان دائما يعني يحرص يسأل عن القضية التي تقربه إلى الله، أو أنه قد يسأل عنها. يعني سعيد بن مسهر ابنه يتحدث يقول مرة من المرات يقول والدي يقول حتى الشيطان لا تلعنه، لأن الله ما أمرنا أن نلعن الشيطان. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات. وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده، أن موسى عليه السلام أتي بآيات عظيمة ولذلك ذكر كثيرا. يقال الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر فينخر. يعني بعضهم يجد فرق وبعضهم لا يجد فرقا في هذا، مثل السجهد وجهد، هل بينهما فرق أو هما واحد؟ بعضهم يقول واحد وبعضهم يقول مختلف. وقال ابن عباس الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة. وقال غيره أيان مرساها متى منتهاها، ومرس السفينة حيث تنتهي. ثم قال البخاري باب حدثنا أحمد بن المقداب، وهو أحمد بن سليمان، أحمد بن المقداب بن سليمان ابن الأشعث بن أسلم النخعي أو الأشعث، توفي عام 53 و200، أي توفي قبل وفاة البخاري بثلاث سنوات. لا أحمد المقداب مر عندنا. حدثنا الفضيل ابن سليمان وهو النميري أبو سليمان، هذا طبعا سكن البصرة، توفي عام 85 و100. قال حدثنا أبو حازم هو سلمة بن دينار التمار الملقب بالأعرج بلد الإقامة المدينة، توفي عام 35 و100. ولدينا أبو حازم أيضا سلمان مولى عزة ذاك الذي يروي عن أبي هريرة، فهؤلاء كلاهما يكنى بأبي حازم وكلاهما تابعي. هذا خصيص سهل بن سعد ذاك خصيص بأبي هريرة. بس هو يعني مر عندنا، بس الدافع عندما يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، هذا من كلمات النفيسة أبو حازم سلمان مولى عزة. أما هذا فهو سلمة بن دينار التمار الملقب بالأعرج بلد الإقامة للمدينة، التمار التمار هذا تابعي، أبو حازم تابعي ليس بصحابي، توفي 35 و100. ما عندنا صحابي توفي بعد 10 و100. ما أعرف ذاك جسمنا يعني ما العفق المدلة ما أبو دحداح ذاك المدلة في الآية. لا مو هذا، مو هاشم أنت ولا اسمه، بل ذاك أصلا ما نعرف اسمه يعني رجل، لأن الصحابة كانوا يبهمون مثل هذا سترا له. لا على كل حال هذا تابعي. حدثنا سهل بن سعد اللي هو الساعدي الأنصاري توفي عام 88، سهل بن سعد بن مالك توفي عام 88. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة كهاتين الطامة تطم على كل شيء. طبعا قرب النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة هذا أمر معروف أنه نبي آخر الزمن. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس، عبس كلح وأعرض. وقال غيره مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفر الملائكة واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزل بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم من حيث اشتقاق اللفظ. وقال غيره تصدى فغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها ترشاها شدة مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. وقال ابن عباس كثبت أسفارا كثبا تلحى تشاغل يقال واحد الأسفار سفر. ثم قال البخاري حدثنا آدم له آدم ابن أبي إياس في 20 و200 العسقلاني الخراساني يكنى بأبي الحسن آدم بن أبي إياس. قال حدثنا شبه بن الحجاج قال حدثنا قتادة اللي هو بن دعامة قال سمعت زرارة بن أبي زرارة بن أوفى توفي 93 يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل يعني في الأجر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجر أي أجر المعاهدة والمشقة والتعب وأجر القراءة وليس ملانه أعظم أجرا من ذلك ولا شك أن الحافظ هو أعظم أجرا لكن هذا تضاعف له الأجر بسبب المشقة فإشارة لأن أي مشقة يجدها الإنسان في الطلب يؤجر عليها حاله حال المريض الذي يقع عليه المرض فهو يؤجر إذا صبر ورضي وشكر أعلى المراتب ويؤجر أيضا إذا يعني إذا يعني لم يسقط أيضا يعني صاب الإنسان لم يسقط أيضا يؤجر على هذا الشيء لكن ذاك الذي يسقط هو الذي يضيع الأمر فهذا الذي يجد المشقة في الطلب أيضا يضاعف له الأجر على مشقته في طلبهم هو حافظ معناه حافظ القرآن معناه أنه يأتي به من غير كلفة ولا تعب أي يستغفره إذا احتاج إليه معناه حافظ من القرآن وهذا أيضا فيه منزل لمن يحفظ القرآن ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة وقال مجاهد المسجور المملوء وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الضباء تنفس ارتفع النهار والظنين المتهم يظن به وقال عمر النفوس زوجت تزوج نظيره من أهل الجنة والنار ثم قرأ احشر الذين ظلموا أزواجهم عسعس أدبر والله ما بحار هي اللي ورد يعني السماء فضرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ورد فجرت وسجرت فأثبت بأنها البراكين من تحتها تتفجر من تحتها فيحترق الماء فتتحول كلها إلى نار فلا يبقى قطرة من الماء يعني هذا الجمع بين القراءتين ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة السماء انفضرت وقال الربيع بن خثيم فجرت فارت وقرأ الأعمش وعاصم طبعا من فوائد الصحيح أن البخاري رحمة الله عليه يشير إلى بعض القراءات وقراءة الأعمش يعني لديه بعض الشواذ وأيضا قراءة عاصم هي القراءة التي عليها قراءنا فعدلك بالتخفيف وقرأه أهل الحجاز بالتشديد أي فعدلك طبعا قراءة فعدلك بالتشديد هي الأكثر وأراد معتدل الخلق يعني معتدل الخلق من حيث اليدين من حيث الرجلين معتدلة تماشي من شخص يد له يد أطول من يد أو رجل أطول من رجل إلا إذا حصل له أمر وأراد معتدل الخلق وأيضا معتدل الخلق في يعني إنسان خلق في أحسن تقويم كما أخبر الله سبحانه وتعالى ونحتاج ممن يعني له اطلاع على اعتدال خلق الإنسان وأن الله قد خلقه بهذا التقويم الحسن أن يبين للناس يعني هذه الأشياء اللي تكون للإنسان يعني قضية الدمع اللي يصير بالعيون ويكون يعني هو هذا تنظيف خاص للعينين، وكذلك هذا الدهن الذي يخرج من الإذن اللي هو أيضا تنقية ذاتية تنظيف ذاتي، قضية هذا المخاط والشعر داخل الأنف ووظائفه الكثيرة، وهذا الغدة الصنوبرية. يعني نريد للناس أن يتعلموا هذا، يبين لهم قدرة الله سبحانه وتعالى حتى يدرك الإنسان كم أن الله قد أنعم عليه بنعم عظيمة. وربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فأنت كيف تذكر النعمة لما تتعرف على النعم وتذكر النعمة في قلبك وفي لسانك وفي جوارحك، ففيها فائدة عظيمة لما أنت تبين للناس صراط الله في قضية خلق الإنسان. ونحن قرأنا مرارا قول الله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، ثم قال ربنا لهم دار السلام عند ربك. فمن أسباب دخول دار السلام أن الإنسان يتبصر على صراط الله المستقيم، فما بالك بمن يبصر الناس لصراط الله المستقيم بهذه النعم العظيمة التي تنبه الإنسان إلى حاجته إلى ربه ومولاه في كل ظرفة عين أو أدنى من ذلك. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، بل السماء والأرض ربنا يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة السماء انفطرت. وقال ربيع بن خثيم، طبعا ربيع بن خثيم له أقوال عظيمة جدا وله نصوص عديدة جدا فيما يتعلق بالأخلاق والزهديات، ويتصحف كثيرا إلى خيثم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة ويل للمطففين. وقال مجاهد، له مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل الذي له أقوال كثيرة جدا، رانا ثبت الخطايا ثوب جوزية، وقال غيره المطفف لا يوفي غيره. طبعا التطفيف بأنواع عديدة، يعني حتى صاحب المختبر لما يجي التحليل ويتعجل فيه فهو يطفف إلى آخره، فالإنسان يحذر بتطفيف الآخر. أو أنت تذكر قضية يعني أحيانا تذكر عيب، يعني واجب تذكر العيب ولا تذكر الفضائل، أيضا هذا من التطفيف. تأتي إلى طبعة تسأل عن طبعة معينة الكتاب معين تأتي فقط للمستعب، هذا أيضا لا يصح، فهذا أيضا من تطفيف الناس حقا. العين الذي لا لا هو أصلاً الأصل منع ذكر العيب، وما يذكر من العيوب للحاجة ولا يعني هو لا يعد عيبا عرفا، يعني هو العيب الذي يؤثر، يعني مثل عندنا الضرر اليسير يعفى عنه والغبن اليسير يعفى عنه، وهذا أيضا العيب اليسير الذي من العيب اليسير الذي يعفى عنه. ثم قال باب يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني دخل أحد الصلاطين إلى مكة إلى المجلس فقام الناس ولم يقم شخص ابن أبي ذئب، فسألوه قال لماذا لم تقم للسلطان؟ قال ذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا السلطان قال دعوه فوالله ما بقيت شعر في جسدي إلا وقفت. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر اللي هو ابن عبد الله الأسد الحزامي أبو اليمن توفي عام 26 و200، قال حدثنا معن اللي هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار أبو يحيى، طبعا هذا من سكن المدينة توفي عام 98، قال حدثنا مالك نعم 198. هذا الحديث مالك بن أنس صاحب الموطأ، وهذا الحديث ليس في موطئه، هذا الحديث ليس في موطئه، ولكن الشراح ماذا قال؟ قال توبع معن، تابعه عبد الله بن وهب كما خرجه الإسماعيلي في المستخرج. طبعا هنا لا يعني معن لا يحتاج إلى متابع، بس كولا أن الحديث ليس في الموطأ ذكروا هذا الشيء، ذكروا هذا الشيء. وشوفوا المستخرج، شوف من فوائد المستخرج ذكر المتابعات، يعني يقول الحافظ ابن حجر كل علة أو علة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فالمستخرجات تخدم الكتب التي نعم لم يضع في المطلع لأن الموطأ كتاب من كتب الأحكام وهذا في التفسير. لدينا نحن الآن كتاب في التفسير مجموع فيه تفسير الإمام مالك لأنه فيها أم لا أدري، لكن هذا الحديث ليس في الموطأ لأنه ليس من أحاديث الأحكام، ومالك له روايات عديدة جدا ليست في الموطأ. ولذلك الشافعي عنده حديث يروي عن مالك لم يروي أحد غيره، الشافعي عن مالك، البيهقي عده من قبل الشافعي، عن نافع اللي هو المدني عن عبد الله اللي هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. طبعا مما ينفع في ذاك المقام قضية الصدقة، فالإنسان في ظل صدقته في ذاك اليوم شديد الحر، وأعظم الناس صدقة هم أهل العلم كما يقول الحسن البصري. نعم لا شك أن هؤلاء في ظل العرش، هؤلاء يظلون. لكن أيضا من ضمن هؤلاء من أنظر معسرا أو وضع عنه وكذلك صاحب الصدقة، أيضا هؤلاء يظلون في ظل الله تعالى. نعم لا هو هنا ظل الله ليس أنها يعني معنى يعني ظل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى. الشيخ عبد الرحمن البراك له تعليق على فتح الباري. لا هذا ظل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى يظل به عباده. نعم والله على قضية ثانية لا مراجعة، هو موجودة في إحدى التعليقات لكن ما لا أحفظ مكانها. معلوم الأمر هنا هو هذا أمر متفقين عليه. الشيخ يسأل عن روايات أخرى واردة في ظل العرش وكأن يعني هذه أحاديث وهذه أحاديث. نعم ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة إلى السماء انشقت. وقال مجاهد: كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره، وسقى جمعا من دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. باب: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حدثنا عمرو بن علي اللي هو الفلاس تقدم قريبا، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود، عثمان بن الأسود بن موسى بن بادام توفي عام 50 و100. قال: سمعت ابن أبي مريكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مريكة توفي عام 17 و100. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا سليمان بن حرب. طبعا سليمان بن بحر بن بجيل الواشعي توفي عام 34 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد اللي هو بن درهم البصري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد أبو الحسن عن يحيى اللي هو القطان عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس من سكن البصرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم اللي هو القاسم بن محمد ويذكر أيضا بأبي محمد توفي عام 60 و100. القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. هو مجرد العرض أنت تكون بين يدي الله وتعرض عليك الخطايا بين يدي الله، هذا حساب. نعم هذا أشد، هذه لما مناقش أنت فعلت كذا وأنت قلت وأنت عذاب، هذا أين هذا أشد. نعم هو مجرد الوقوف بين يدي الله هو أشد ما يكون، هو مجرد هول المطلع ليس بأمر الهين، والخوف من الذهاب إلى ذات الشمال وقضية الحياة من عند الله، هذا أخطر الحياة من عند الله. الغزالي له في التمثيل، لما اتفق التمثيل عجيب جدا هذه القضية. الحياة يعني الحسن كان يبكي يعني يقول لو لم يكن في سوى الحياة من عند الله حينما نقرأها بين يدي الله، الأمر ليس الأمر الحين. ثم تنظر الذنوب فقط الذنوب، فهذه الذنوب كثيرة جدا، من ضمنها الذنوب الداخل النفس. لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم وتقولوا حسبكم بالله، هذا الأمر كثير جدا يصعب الإنسان، لكن لله يحاسب الإنسان لما تأتيه الخاطرة ويدفعها مباشرة. أما تحول إلى عزمة وإلى تمني وإلى غيرها يحاسب عليها الإنسان. حتى لم يفعلها. إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، بشر أن لا تكون عزمة. إذا صارت عزمة هذا صار عمل من أعمال القلب، كما أن أعمال القلوب لها صالح لها منازل عظيمة، أيضا أعمال القلوب بالسيئات ملاكسة بالحقد والحسد و قضايا قلبي، هو قضايا بري أنت تقرأ عادي، بس يمر شخص تتمنى أن يراك، هو قضية عمل قلبي، الأمر شديد جدا يعني تحتاج. هو معلوم هذا ما لم تكن عزمة تجيد سيئة يفكر مباشرة لكن يدفعها، بس من تتحول إلى عزمة يحاسب عليها وإن لم يعملها. هذا ابن المبارك يقول سألت سفيان الثوري هل نحاسب على ما ننوي؟ قال نعم إذا كانت عزمة. هاي يعني يشرح التفصيل ابن رجب الحنبلي عند حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، جامع العلوم الحكم، فارجع عليها تجد أن هذا هو القول الحق. باب لتركبن طبقا عن طبق، طبعا هي الأطباق كثيرة جدا فيما حياة الإنسان، أطباق مراحل الإنسان، أطباق قضية الموت، قضية الدفن، قضية البعث، قضية النشور، قضية الحساب، هي لا شك أنها أطباق وأطباق. حدثنا سعيد بن النضر اللي هو البغدادي الآمري، توفي عام 34 و200، يكنى بأبي عثمان، بلد الإقامة حمص. قال أخبرنا هشيم اللي هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، طبعا هذا أصله من هيت، توفي عام 83 و100. قال أخبرنا أبو بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكر البصري من حيث الأصل، وسكن هيت وتوفي خلف المقام ساجدا. أبو بشر أين جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكر البصري أقام في هيت، أصل من هيت يعني هو بلد إقامة البصر، وتوفي في خلف المقام ساجدا. عن مجاهد اللي هو بن جبر المكي قال قال ابن عباس تركبون طبقا عن طبق حالا بعد حال، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حال إلى حال، من حال العبادة في غارتنا وقبلها وفي المدينة في مكة ثم في المدينة وهكذا ثم الحياة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا، شوف إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب هنا ثم لم يتوبوا، يعني قضية باب التوبة باب مفتوح للإنسان، لكن إذا تاب توبة نصوحة. فتن الناس عن دينهم، فتن الناس عن دينهم، أن يفتن الرجل عن دينه. إيه هذا معنى أخف، وهنا معنى الأقام فتنة الرجل عن دينه، أعظم شيء أن يفتن الرجل عن دينه. نعم، ووقع باب التوبة أيضا مفتوح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الطارق. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، ذات الصدع تتصدع بالنبات. وأيضا شوف الله سبحانه وتعالى صور كاملة تبين قدرة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لابد أن يستذكر هذه القدرة، وأنه كله يسقى بماء واحد، وتخرج من هذه الألوان والأطعمة والأنواع والفوائد العديدة، لا أنصى القنوات كاملة تتحدث عن قضية الأغذية وفوائد الأشياء. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأعلى. وقال مجاهد قدر فهدى، قدر الإنسان الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها، حتى هذه الأنعام يعني كيف الله سبحانه وتعالى كيف جعل لها سمع وبصر وطريقة تتوصل بها إلى ما يبقيها حية حتى يأتيها أجلها الذي كتب لها. ثم قال باب حدث، وأيضا هي مكلفة يعني لها نوع من أنواع التكليف، لما قال ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تجازى على ما صدر فيما بينها باستثناء الأشياء الغريزية التي غرزها الله فيها، يعني بس حيوان يكون غذاء على حيوان آخر هذه لا تحاسب عليه، لكن فيما بينها لما تتقاتل وتتضارب وتتآلها أيضا تحاسب عليه يوم القيامة. فأيضا هناك جزء من التكليف مكلفة، وهي أيضا مخلوقة لعبادة الله يتسبح الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبدالله وعبد الله بن عثمان ابن جبلة ذكرنا بأبي عبد الرحمن، وذاك هذا بعضهم قال سمي عبدان لقب عبد الله بن عثمان بعبدان لأنه اسم عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن وسمي عبدان. في ابن الملقن يقول لا، يقول هذا من باب الدلع مثل العبد اللي يسمى عبود وهكذا. قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن أبي جبل العتكي المروزي سكن حمصة توفي عام 200 عن شعبة بن الحجاج. شوف هنا البخاري لما يروي عن شعبة بطريق عبد الله وعثمان يعني بطريق اثنين، ويمر عندنا بطريق واحد مثل آدم بن أبي إياس، يعني أنزل بيسير، أنزل فيما يتعلق إلى شعبة يعني. عن أبي إسحاق اللي هو السريع عن البراء اللي هو ابن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. اي اشي رجل نعم اي نعم هي السند معضل نعم سند لاسف. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس عاملة الناصبة النصارى، وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها، حميم آن بلغ إناها لا يسمع فيها لاغية شتما. طبعا آخر السورة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني واجب الرسول وواجب البلغ أنه يبلغ وليس ملزم بأنه يجبرهم على هذا الشيء، فواجب الإنسان فقط تبليغ. فيعني منهج عظيم جدا في واجب الدعاة أنهم يبلغوا للناس هذا الدين. الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع لا يبس، وهو شم بمسيطر بمسلط، يعني ما مسلط على جبرهم على هذا الشيء بس يعرف بمسيطر، ويقرأ بالصاد والسين بمسيطر وبمسيطر. فقال ابن عباس إيابهم أرجعهم. طبعا البخاري قلت أنه يشير إلى القراءات حتى هناك رسالة مختصة القراءات في صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر. وقال مجاهد الوتر الله إرم ذات العماد القديمة والعماد أهل عمود لا يقيمون، سوط عذاب الذي عذبوا به أكلا لما السفوا وجمع الكثير. طبعا هذا شأن الناس والعياذ بالله أنهم مهرعون بحب المال ويأكلون الإرث. وقال مجاهد كل شيء خلقه الله خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى، ولكن الله وتر يحب الوتر، لكن حتى الإنسان كثيرا من الأعمال يقوم بها وترا ليتذكر توحيد الله سبحانه وتعالى. والله لا أدري دفع إنا متسفر جهما المنان ليس رمضان هو قصد الدفع. نعم اي يعني اكلونها في اللمع يعني ياخذونها اخذا كبيرا. وقال غيره سوط عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط لبالمرصاد إليه المصير تحاضون تحاتضون تحضون يأمرون بإطعامه المطمئن المصدق بالثواب. طبعا لعل الأقوى في هذا المطمئنة بذكر ربها يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية المطمئنة بذكر ربها يتوافق مع قول تعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله تعالى فهي مطمئنة بالله وبالإيمان به ثم بذكر الله سبحانه وتعالى الذي آمنت به. فلما نقول المطمئنة بذكر الله هذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال الحسن يا أيتها النفس إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها. هذا يفسر بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالإنسان دائما يتعامل مع الله بالصدق والإخلاص. الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر عنده اشرب باليمين أضاها لما ذكر عنده الصدق والإخلاص قال بهذا سبق القوم. فإذا الإنسان يتعامل مع الله في كل قضية بالصدق والإخلاص فيطمئن ويحب الله ويحب الله ويتمنى لقاء الله فيتمنى الله لقاءه وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. هذا تفسير الحسن. وهنا البخاري لما ذكر قول الحسن يعني رضي على هذا المعنى اطمئن إلى الله واطمئن الله إليك. لكن قلنا هذا الكلام حسن يفسر بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلاة يقطعها. نعم لما لممته أجمع أتيته على آخرهم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة لا أقسم. وقال مجاهد بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ووالد آدم وما ولد آدم وما ولد لبدا كثيرا النجدين الخير والشر مزغبة مجاعة متربة الساقط في التراب. يقال فلاقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس وضحاها. وقال مجاهد بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. ثم قال باب حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنغري التبوذكي توفي عام 23 و200. قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهل أبو بكر صاحب الكرابيس توفي عام 65 و100. قال حدثنا هشام له هشام بن عروة عن أبيه له عروة بن الزبير أنه أخبره عبد الله بن زمعة توفي عام 25 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم يا إبراهيم اذهق هذه ماء. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمان. وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يعني ما يستقي من الإنسان يضرب من هنا ثم يتضرب من هنا. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه ما ترك شيء كما قال ربنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أبو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وأيضا هذا الكافر الذي قال لسلمان الفارس إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال أجل ثم بين له الحديث. وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل يعني بيّن لهم كيف الإنسان يضحك من شيء وأصلا الإنسان يحتاج بل هذا من نعم الله أن الإنسان يحتاج إلى خروج هذا الشيء المؤذي وأيضا حتى تتيسر عملية خروج ما هو أغلب. ثم قال هنا وقال أبو معاوية هو معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. يعني هنا هذا في الرواية رواية أبي معاوية فيها زيادة على رواية وهيب بن خالد بن عجلان لا من حيث الشكل جسم يعني جسمه شديد المناعة. بسم الله الرحمن الرحيم سورة والليل إذا يغشى. وقال ابن عباس ما عندنا احنا ليس لدينا صحابي عارم فمن حيث الشكل عارم هو المفسد شديد العرامة هو المصطلح عندنا سرسري فاسد فاجر وهكذا. وهذا العارم هو المفسد شديد العرامة أي السوء. نعم. سورة وليل إذا يخشى. وقال ابن عباس بالحسنى يطلقوه عن النساء أيضا بالعرنة ويريد أيضا العرمة. نعم. وقال مجاهد تردى مات تلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير تلظى أيضا هنا أشار البخاري إلى قراءة عبيد بن عمير البصري. ثم قال باب النهار إذا تجلى. قال البخاري حدثنا قتيبة بن عقبة توفي عام 1520 من شيوخ البخاري القدامى ابن حدثنا قبيصة ابن عقبة ماذا قلت أنا قتيبة يلا الوزن قريب قبيصة ابن عقبة السوائي ابن محمد بن سفيان سكن الكوفة ركن بأبي عامر من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا سفيان وهو الثوري في عام 61 و100 عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن حلقم قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام طبعا هي الشام بالهمز وتخفف يقال الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ فأشار إليه فقال أقرأ فقرأت والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يعني ما بيها وما خلق الذكر والأنثى. وهذا على العرفة الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من منسوخ التلاوة. ومن أعظم الأدلة على أن هذا من منسوخ التلاوة ما حد من القراء رواه عن عبد الله بن مسعود ولا عن أبي الدرداء لا من أهل الكوفة ولا من أهل الشام. وهذا مثل ما عدنا بالحية نحتاج للمتابعة للتقوية أيضا الرواية صحيحة لكن القراء حينما لم يروا هذا عن عبد الله بن مسعود ولا عن أبي الدرداء دل على أن هذا من منسوخ التلاوة بالعرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت سمعتها من في صاحبك قلت نعم قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا علم البقية أن هذا من منسوخ التلاوة فلم يأخذ القراء هذه القراءة لا عن أبي الدرداء ولا عن عبد الله بن مسعود. باب وما خلق الذكر والأنثى. حدثنا عمر له عمر بن حفص بن غياث النخعي أبو حفص متوفى عام 220 و200 قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث النخعي توفي عام 94 و100 قال حدثنا الأعمش وهو الأسد الكاهلي سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء وأبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك بن قيس بن أمية بن عامر الأنصار الخزرجي توفي عام 32 فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله قال كلنا قال فأيكم يحفظ فأشار إلى علقمة قال كيف سمعته يقرأ والليل لا يخشى قال علقمة والذكر والأنثى قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم وباعتبار تمسك بشيء أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البقية أيضا أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما عنده واتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقع بالمعصية. قضية فعل الحسنات لا بد أن تقابل بترك السيئات. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين بن حماد توفي عام 1200 بس. حدثنا سفيان اللي هو سفيان هذا الصوى سفيان الثوري اللي يروي عنه أبو نعيم بن دكين عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة اللي هو السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة عن علي وهب بن أبي طالب طبعا أبو عبد الرحمن السلمي توفي عام 72 مكث يقرأ الناس القرآن 40 سنة في الكوفة. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة, طبعا يقال جنازة ويقال جنازة. فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. ثم قال باب قوله وصدق بالحسنى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد اللي هو عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر من بلد الإقامة البصرة. حدثنا الأعمش اللي هو الكوفي عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وهذه تحتاج إلى ثلاثة نقاط. ثم قال باب فسنيسره لليسرى. حدثنا بشر بن خالد اللي هو العسكري الفرائضي أبو محمد البصري توفي عام 53 و200 من شيوخ البخاري المتأخرين. قال أخبرنا محمد بن جعفر اللي هو السمناني أبو جعفر نعم هو محمد بن جعفر غندر السمناني بلد الإقامة قم. حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان اللي هو من سليمان هذا سليمان بن بلال والله أعلم نعم عن سعد بن عبيدة سليمان بن مهران الأعمش هذا سليمان بن مهران الأعمش نعم توفى عام 47 عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتفل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال الشعبة وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان. يعني منصور أيضا منصور بن المعتمر تابع سليمان على هذا ليس فيه مخالفة. ثم قال باب وأما من بخل واستغنى. حدثنا يحيى له يحيى بن جعفر بن أعين يكنى بأبي زكريا توفي عام 43 و200 قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنهم قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى. ثم قال باب قوله وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة عليكم السلام حياك الله وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي توفي عام 39 و200 قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الثقفي الكوفي عن منصور ومنصور بن المعتمر السلمي الكوفي توفي عام 230 عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. تفضل يا بني. يعني 10 دقائق خلاص إن شاء الله حياك الله. قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. باب فسنيسره للعسرى. حدثنا آدم بن إياس